احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما زلنا مع قصص القران وقصه وعبره. نحن كلنا يشكو من عقوق الاولاد وعقوق البنات، ولان الابناء عماد ظهورنا وفلذات اكبادنا وبناتنا كذلك، فاننا نحزن كثيرا عندما نرى ولدا عاقا او بنتا متمرده. والذي صنع هذا العقوق انما هو بعض من تقصيرنا، اما اننا نطعمهم من حرام او من شبهه، واما اننا انصرفنا عنهم حتى كبروا ووجدنا للأسف أمامنا شاب في العشرين من عمره وبنت قد تخرجت من الجامعة وقد كان أبوها قد نسيها في غمرة العمل، وأبوه قد نسيه في غمرة الأحداث والانشغال. ولعل هذه القصة المؤلمة التي يقول فيها الولد لأبيه: يا أبتي أنا أريد منك أن أجلس معك ساعة. قال: يا ولدي كيف تجلس ساعة؟ هذه الساعة تكلفني أنا 100 درهم، لأننا يعني أربح في الساعة 100، فكيف أنت تضيع علي وعلى إخوتك وأمك والبيت 100 درهم؟ أنا ليس عندي وقت. تركه الولد باكيا، ثم عاد إليه بعد أيام يطلب منه 5 دراهم. أنا أريد يا أبتي 5 دراهم. قال: يا ولد لماذا أنت تأخذ مصروف مثلك مثل إخوتك؟ لا لا لا لا، لا داعي أن أعطيك 5. ذهب الولد باكيا إلى غرفته، فرق قلب الأب وذهب إلى الولد وناوله 5 من الدراهم. قال: يا ولدي خذ هذه الدراهم 5. أخرج الولد من تحت الوسادة مبلغا وظل يعد ويعد ويعد حتى وصل إلى 95 درهما، فوضع عليها 5 دراهم، ثم ناول أباه 100 وقال: يا أبتي هذه 100 درهم أريد أن أشتري منك ساعة من الزمن أجلس معك فيها. والله هذه قصة دامية ومؤلمة، وهي قصة أغلب البيوت. لأننا عندما نتكلم عن العقوق، عقوق الأولاد، لماذا لا نتكلم عن عقوق الأباء؟ الأب يعق ولده عندما لا يربيه، والأم تعق ابنتها عندما لا تهذبها ولا تأخذ بيدها، وكلاهما في حالة عقوق مع الأبناء والبنات، لأنهم ما فرغوا وقتا لأولادهم. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لكننا مع قصة البر الحقيقي، عندما جاء إبراهيم الخليل من الشمال إلى مكة إلى الجنوب، حيث يبلغ ولده ويقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هنا وقفة. العبرة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يقول الخليل يا بني إني أرى في المنام، مش رأيت، مع أن الرؤية قد تمت وانتهت بالأمس أو بالشهر الماضي أو بالأيام الماضية، أصبح فعلها ماضي، لكن أن يقول إني أرى، فهو ينقل إلى ولده أمر الله سبحانه وتعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك، أرى الآن فانظر ماذا ترى. هل يشم الإنسان رائحة أم تقول أو تشحن الولد ضد أبيه وتقول له: الرجل يتركك سنوات طويلة ويأتي الآن ليريد أن يذبحك وأنت تريد أن تطيعه؟ لا، ما قالت هاجر هذا، وإنما يبدو، مش يبدو، ده يقين، أنها ما ذكرت أباه إلا بالخير، وما ذكرت أباه إلا بكل خير، لأنه عندما تركها ووحيدها هذا الرضيع في واد غير ذي زرع، رأت خيرات الله سبحانه وتعالى تتوالى عليها وتتوالى على ولدها. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى زراعة الخير من إبراهيم لولده. ماذا قال إسماعيل الذي أعان أباه على تنفيذ أمر الله؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حتى قالت كتب التفسير: يا أبتي إن أردت تنفيذ أمر الله فشد وثاقي، يعني قيدني بشدة حتى لا تطير نقاط من دمي على ثيابك فتلوثها. ثم اجعل وجهي إلى الأرض حتى لا ترى وجهي، فربما تأخذك الشفقة فلا تنفذ في أمر الله. ثم خذ قميصي هذا فأعطه لأمي فربما تتسلى به بعد موتي. فلما جاء الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم هناك في منى وعند الجمرات الثلاث، ويأتيه إبليس، وهذا هو المعلم الثاني في القصة أو العبرة الثانية، أن إبليس لن يتركك تنفذ أمر الله. كيف؟ يعني أنت تقف للصلاة، لا تأتي لك الحسابات المعقدة إلا داخل الصلاة، ولا تأتي لك المصائب والتي مرت بك من قبل إلا في الصلاة، وربما ترتكب في الصلاة ما يحرم خارج الصلاة. ربما تغتاب الإمام الذي يصلي خلفه، تغتاب الرجل الذي يصلي بجوارك، يقول لك الشيطان انظر إلى فلان الذي يصلي بجوارك، يأكل حقوق العاملين عنده ويأتي ليصلي، يظن أن هذا يعني يغفر له عند الله، يعني يرتكب داخل الصلاة مصائب تحرم خارج الصلاة. فالشيطان للإنسان بالمرصاد وعدو مبين. لماذا؟ لأنه يقال أن بعض العلماء جلسوا مرة يتذكروا في العلم، فقال أحدهم إن العبد عندما يريد أن يخرج صدقة يقف في وجهه 70 شيطانا يسطر يا رب. فقال أحد العلماء أنا إن شاء الله سوف أغلب 70 اليوم. رجع للبيت وبعدين راح عنده جوال من الدقيق لا يملك غيره، فحمله على كتفه وخرج به. زوجته إلى أين؟ قال الله أخرج لكي أوزعه على الفقراء والمساكين. قال يا رجل اتق الله، عندنا 7 من الأولاد ولا شيء في البيت، ومن أين نأتي بدقيق؟ وهذا هو الخبز طعام الشهر كله، يا رجل اتق الله ما يحتاج البيت يحرم على اللي مش عارف إيه وهكذا. فالرجل وضع الجوال للدقيق وترك كيس الدقيق تركه، وفي صلاة الصبح قابل إخوانه من أهل العلم، قالوا له ماذا صنعت بالأمس؟ قال غلبت 70 شيطانا فجاءت أمهم فغلبتني. يا سطار يا رب، كأن في شيطان إنس وشيطان جن، وشيطان الإنس أصعب من شيطان الجن، لأنه دائما إيه يأمر الإنسان بالفحشاء ويأمره بالمنكر ويزين له وسبحان لأنه موجود معي. أما شيطان الجن لو استعدت بالله من الشيطان الجن، إنما إن الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الإنسان خنس، يعني إيه يعني لم خرطومه يبتعد عنه، وإذا نسيت وغفلت جاء الشيطان ليمارس مهامه. فالشيطان جاء للخليل ويقول له عند إرادة ذبح ولده يا إبراهيم هل جننت؟ هل خرفت يا رجل؟ تذبح ولدك؟ تذبح فردة كبدك؟ تذبح وحيدك؟ فإبراهيم يكبر الله أكبر الله أكبر كي يغطي على صوت الباطل الخارج من الشيطان، ويظهر صوت الحق الخارج من قلبه المطيع لله سبحانه. وهناك عند الجمرة الثالثة يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى، وفديناه بذبح عظيم، أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. إذن العبرة أب قد ربى على الدين، أم ربت على الدين، الولد مطيع والحمد لله رب العالمين، يعين أباه على طاعته، ولذلك نحن يجب أن نعين أبناءنا على برنا. كيف؟ فرضنا جدلا أن تلك أب أو أم على قيد الحياة، إما أن يكونوا قريبين منك وإما أن يكونوا بعيدين عنك. لو أن الولد والبنت وأولادنا وبناتنا أذكياء، أولادنا وبناتنا من الذكاء، لو وجدوا كم احترام وبر وتواصل ما بينك وبين أبيك وأمك سوف يبرك الولد. بروا آباءكم تبركم أبناءكم، يعني ما كما تدين تدان. كيف؟ ما زرعته سوف تحصده، سبحان الله، إلا تزرعه تحصده. إن مات أبوك راضيا عنك فسوف يرضي لك الله ولدك، وإذا مات أبوك أو أمك غاضب كلاهما أو أحدهما عليك فاعلم أن الله سوف يرزقك بولد عاق والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أبناء بررة وأن يرزقنا بنات مطيعات. ولكن العبرة نأخذها من سيدنا إسماعيل الذي قال لأبيه فورا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنت عندما تنادي على ولدك في صلاة الصبح يا ولد الأذان أذن، يا بني نريد أن نلحق الصلاة، يا 5 6 7 10 مرات بالله عليك، أنت تيأس ويدب اليأس في قلبك. لو الزوجة صالحة تقول يا أبو فلان اصبر عليه زي بعضه، هو نام متأخر اليوم، كان عنده مذاكرة، كان عنده عمل متعب، كان كذا كان كذا، ولكن كلاهما يعني يدعوان رب العباد سبحانه أن يسلم أبنائهم من الشيطان، وأن يبدأ الولد بفضل الله سبحانه وتعالى يومه بصلاة الإيه؟ الصبح. ولذلك الأرزاق توزع صباحا، متى؟ قبل شروق الشمس الأرزاق توزع. طب هو الله يعني اللي يصلي الشمس الصبح بعد الشمس لا يرزق؟ لا إنه يرزق، ولكن لا يبارك له في رزقه، تنزع البركة. فإذا نزعت البركة من الرزق فماذا تقول لله يوم القيامة؟ الكارثة الكبرى أننا يجب أن نضبط موازين بيوتنا وفق شرع الله، وتدب الحياة في البيت المسلم منذ أذان الفجر، وتنتهي الحياة في البيت المسلم الدنيوية يعني في بعد صلاة العشاء، ليصير وقتا غير شرعي للتواصل أو للزيارات أو غير ذلك. مش يقول له أنا إن شاء الله بعد العشاء بساعتين أجي أزورك، تزوره فين؟ أين تزوره؟ طب ده ينام متى ويقوم لصلاة الفجر متى؟ قد يستثنى يعني حتى رمضان بعد ما كان شهر العبادة والصيام والقيام صار للسهرات وللطعام وللأكل والشرب، والواحد وزنه في أول رمضان 80 أخر رمضان 100، فبالله عليك أين الصيام وأين العبادة؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهما، وأن يرزقنا وإياكم أن نستخلص العبرة من القصص القرآني. أحبتي في الله، سعدت بكم في هذه الحلقة، ندعو الله لأبنائنا وبناتنا أن يكونوا بررة، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، ويوفقهم وإيانا لما يحب ويرضى. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.